داء خطيئة استشار فيا حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقا أدمنت شري حتى أست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي هللويا من كل داء أنت الدواء طالب تعالي زاد عنائي ذوب لربي حتى أتوب لروحي تنزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يدفي العيون فاسترني واغسل آثام قلبي وارحمني يغفر كل الذنوب ارحمني يغفر كل الذنوب أبي ضللت حين تركت دفء الأمان في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك داء الخطية استشار فيا حتى شرب الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقا أدمنت شري حتى أست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي من كل داء أنت الدواء طالبت عادي زاد عنادي ذوبني ربي حتى أتوب عني القساوة فكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يشفي العيون استرني واغسل آثام قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب ارحمني يا غافر كل الذنوب. احنا راسك وسمعك ومستنيك وفاتح ايديك ومستنيك والميراث بتاعك جوه محفوظ لك. ما تخافش، مفيش حاجه راحت، مفيش حاجه ضاعت. لا يفقد شيء، لا يفقد احد النهارده، لا يفقد احد من الاجتماع النهارده، لا يفقد احد من الاجتماع ده النهارده، لا يفقد احد. هو اللي بعت المجاعه، هو اللي بعت اللقمه المره دي، اللقمه المره دي اللي متمرره في حلقك، عشان فاكر اللقمة الحلوة اللي كانت حلوة في حلقك مرارت حياتك. هو بعت الأزمة دي المرة دي علشان يستردك، عشان يحل حياتك. قول أمين. هو بعت الجرعة المرة دي عشان يرجع حياتك حلوة حلوة حلوة، يرجعك حلو حلو حلو. هو سمح بالأيام المر عشان يحل في عينك الأبدية، يحل في عينك الحياة معاه. إبليس بيعمل العكس، بيقول لك دوق ده حلو، فالدوق تلاقيه حلو. وفعله في القلب مرار وشقاء. الطبيب النهاردة بيدويك، قل له سامحني عشان اتذمرت على المرار، اشكرك لانك باعت الجوع، باعت الجوع، انت اللي باعت الجوع باسم الرب يسوع. كل واحد سمعني النهارده وكان ناوي يتحرك تحرك خطا بسبب الجوع، تسترد نفسه النهارده دلوقتي دلوقتي، ترجع عن قرارك اللي خدته بسبب الجوع. كان حد من الخدام هنا سمعني، غمض عينك في كلمة خاصة للخدام باسم الرب يسوع. لا تتحرك بعد كده بسبب الجوع، لكن تتحرك في مشيئة الله عشان تشبع وتشبع. كان في خادم عمال يقوله ده جوع، ده احتياج. ربنا خد فيلبس من السامرة من نهضة عظيمة مليانة احتياج لآلاف النفوس، خده في الصحراء عشان في واحد جعان. من ربنا خدك على جنب من خدمة كبيرة، ما تقوليش ليه الجوع ده، ده احتياج. باسم الرب يسوع ما فيش خادم ياخد قرار النهاردة بعيد عن مشيئة الله، بل يحركك الروح القدس إن كان في صحراء أو في نهضة في مشيئة الله، في مشيئة الله.